بسم الله الرحمن الرحيم. ترددت كثيرا قبل أن أمسك بقلمي وأبدأ في الكتابة. ترددت كثيرا أن أقدم على خطوة لم أعد مستعدا لها بعد. ترددت، ولكن ما جعلني أفعلها ثانية هو أنتم. نعم أنتم، فلقد عهدت ربي منذ البداية أنكم ستكونون أهم مكان لدي، وليس لدي من أهتم به سواكم. فقدت كل عزيز وكل حبيب من أجل الكتابة، دون تساؤل أو دون تخمينات من أي منكم. أعرفكم بنفسي أو أذكركم بنفسي. أنا الصحفي نادر فودة، الصحفي في باب ما وراء الطبيعة بجريدة عمق الحدث. أكيد الجملة دي فرحت كتير قوي من اللي اعتبروني مصدر قصص مشوقة أحيانا، غريبة أحيانا، غير واقعية وكاذبة أحيانا أخرى، وربما مرعبة أحيانا. أيوة أنا نادر بشحمه ولحمه. أنا نادر اللي نسي وتناسى إيه اللي حصل له آخر مرة وهو بيكتب آخر قصة رعب وهو عايشها. أنا نادر اللي مش عارف هو خرج منها مش طبيعي ولا طبيعي. أنا نادر ما أقدرش أقولك أنا نادر بتاع زمان ولا بتاع دلوقتي ولا بتاع أي وقت. أنا نادر فوضى وخلاص، على الأقل من وجهة نظري. ممكن أنت تكتشف أو أنت تستشفيها بعدين إذا كنت فعلا اتغيرت أو لأ، بس افتكر معايا أنا نادر فوضى اللي عانى كل المعاناة في كل قصة كتبها علشان في واحد حطه في دماغه. ما اقدرش اقول عليه واحد، انا اقدر اقول عليه جن، اقدر اقول عليه ساحر، مش عارف. كساب اللي المفروض ان انتهى والصفحة بتاعته اتطوت تماما، لكن علشان انا ناسي ومتناسي مش عايز افتكر، هتعامل ان كساب اسطورة وانتهت. انتم مصدقين؟ ادعو الله ان يكون ذلك الكابوس قد انتهى، لانه قضى على حياتي. ايوة قضى على حياتي، قضى على حياة أهم ناس في حياتي، قضى على كل معنى للراحة والهدوء النفسي اللي كنت بنعم بيه. صفحة والمفروض إنها اتقفلت، لكن المشكلة واللي مش لاقي لها تفسير إن أنا كل ما بص في المراية لمدة ثواني بيخيل ليا إن ملامحي بتتبدل لملامح واحد تاني مش أنا، واحد تاني مليون شك جوايا بيقول لي إنه هو. بس إزاي وليه أشوف ملامحه على وشي؟ سؤال فضل يلح عليا لشهور كتيرة جدا فاتت، لحد ما جه شهر رمضان اللي فات وهديت كتير جدا، وبدأت من بعده أحاول واسعى جاهدا الرجوع لشغلي اللي انقطعت عنه مدة مش قصيرة، والأسباب بعتبرها أسباب غير منطقية وأسباب مجهولة. رجعت الشغل وعلى غير متوقعة رحبوا بيا جدا برغم غيابي الغير مبرر. رحبوا بيا في الجريدة وأكدوا لي على أهمية كتاباتي، وأن احنا مش هننسى أبدا، وأن أنا كمان آسف مش هنسى الجملة اللي قالها لي مديري المباشر: يلا يا بطل ورينا الهمة، احنا فضلنا نعيد كم قصة من قصصك وبعدين بدأنا نعتذر للناس، وبعدها القراء بتوعك بدأوا يستاءوا جدا. فما كانش قدامنا غير أننا ننزل إعلان عن أن مطلوب كتاب رعب ومحبين للبحث في ما وراء الطبيعة. وما أقولكش بقى يا نادر على كم العك اللي جالنا. اترفضوا كلهم طبعا إلا واحدة بس فكرتني بيك، والله نفس الشغف والجرأة وكل حاجة كنت بتتميز بيها وانت في بدايتك ولحد طبعا دلوقتي. سامحني يا نادر، انا مش هقدر استغنى عنها حتى بعد رجوعك. يعني اولا لانك بتغيب كتير وما بتقولش، والجريدة دي احنا مسؤولين قدام القراء عن ان نكون منتظمين في النشر. تاني حاجة زي ما قلت لك لانها شطرة، وعشان كده انا هقسم الكتابات بينك وبينها، وهقسم التحقيقات عليكم انتوا الاثنين. بس برضو هي فاهمة ومتأكدة انك اقدم منها وخبرتك طبعا اعلى منها بكتير. ده كان كلام مديري في الصفحة. كانت الصدمة واضحة قوي ان كده أسطورة نادر فودة بتنهار قدامي، وظهر وجه جديد على الساحة والبركة فيا. انا اللي اختفيت يبقى استاهل. فوقت ومديري بيقول لي: انا حابب اعرفك عليها يا نادر، هي موجودة في مكتبك دلوقتي، بس ما تزعلش مني هنجيب لها مكتب تاني والله جنبك، وهنسيب وهترجع لك المكتب بتاعك تاني. شفته حتى مكتبي اتاخد، عمال يحكي ويرغي وانا متضايق على قلقان من اللي جات وخدت نجاحي كده على الجاهز. مشيت وراه ودخلت مكتبي او اللي كان مكتبي، واللي لفت نظري قوي انه بقى منظم ومهندم، ظهر فيه اللمسه الانثويه كده، يعني وعرفني عليها. بداية كلامه أنها كانت طبعا يعني عارفين الجو ده بقى، عرفك عليها دي من أكتر المهووسين بكتاباتك، وصدقني دي حبت كتابات الرعب بسببك. فوصلت له قلت له على فكرة هي ليها لسان ممكن تتكلم بيه، ولا كأني اتكلمت. قال لي عرفك أستاذة رانيا خطاب. ورانيا استلمت ساحة وإشارة الرغي وبدأت ترغي ترغي ترغي ترغي، وأنا مش معاها، سبتها بتتكلم وخطب عضي وخرجت من المكتب. والمدير جاي ورايا يقول لي في ايه؟ ما تخليك زق شويه، انت فاكر ان مرتبك هيقل؟ والله ما هيقل ولا حاجه، انتوا اتنين مع بعض هتطلعوا شغل اقوى، والكتابات لما تكون من اكتر من شخص هتمنع القارئ انه يحس بالملل. ايه يا نادر؟ صحيح، ايه يا نادر؟ البس يا نادر. يعرف ايه هو عن القراء بتوعي اللي بيجي لهم ملل؟ يعرف ايه عن القارئ اللي ارتبط الرعب عنده باسم صحفي بسيط غلبان على قد حاله اسمه نادر فودة؟ خلاص بيتمحي اسمي دلوقتي؟ ماشي، سبتهم وروحت. رحت شقتي المتواضعة وانا في بالي مليون حاجة اهمها ان انا لازم ارجع شغلي اقوى من الاول، ولازم اسيب الجورنال ده واروح لجورنال تاني، اكيد هلاقي جورنال تاني يقدرني. الساعة 8 كانت الساعة 8 أيوة 8 أو 8 لقيت تليفوني بيرن في البيت، فرديت. ألو نادر، أنا رانيا خطاب، فاكرني؟ أنا صاحبة باب ما وراء الطبيعة. صاحبة الباب؟ طيب فاكرك طبعا، فاكرك أفندم. من مدة جه جواب للباب من قارئ بيحكي كلام غريب، الصراحة تجاهلته. موضحي رانيا أكتر، مش فاهم كلام إيه يعني. بيحكي عن إنه بيدور على كنز في بيته ومن وقت ما بدأ يدور الدنيا اتقلبت. طيب أنا ممكن أفهم سيادتك تجاهلتي ليه؟ قلت ده واحد من بتوع رسائل النصب إياه، بتوع الأثار يعني، وتعالى خلك لقى تمثال هنا وكده يعني، فاهم قصدي؟ طيب ماشي فاهم، بس أنا مش فاهم لحد دلوقتي أنتي بتكلميني ليه يا رانيا؟ خير؟ لكن من 5 دقايق اتصل تاني وقال لي اسمعي، فسمعت أصوات صراخ كتير قوي وزي ما يكون ناس بتتحرق، ومن وقتها قفل الموبايل فما لقيتش غيرك أكلمه. أنا عارف إنك مش طايقني، بس والله أنا ماليش ذنب، أنا واحدة قريت إعلان توظيف وقدمت واتقابلت، يعني أنا ولا جاي أخد مكانك ولا غيره. بص يا رانيا، بكرة زي الشطرة كده هاتي جواب معاكي وانت جاي الجورنال الصبح ضروري، خلينا نشوف إيه اللي ممكن يتعمل. حاضر حاضر يا نادر. دخلت أنام وأنا كل اللي في بالي إن أنا قدام خيارين، إن ممكن دي فرصة أثبت فيها جهلها وطيرها فورا واسترد مكاني تاني، وفي احتمال تاني إنها تطلع بني آدم غلبانة وكويسة ويعني نعرف نتعايش مع بعض في الشغلانة دي. تاني يوم رحت الشغل، وأول ما دخلت لقيت رانيا زي ما تكون ما نامتش، وأول ما شافتني ادتني جواب وبدأت أقرأ المكتوب. مبدئيا كان موجه الكلام ليا مش ليها، فالهانم بما إني مش موجود فتحت هي الجواب وقريته. ده نص الجواب: أستاذ نادر فودة، أنا اسمي عماد وعايش في المنيا، عندنا فيلا كده بتاعتنا عايشين فيها، هي قديمة شويتين مبانيها عتيقة شوية، ودايما كان بيجي الوالدي عروض إنها تتباع وكان بيرفض بشدة، لكن بعد وفاته وأنا بألف في ورقي في الورق بتاعه لقيت حاجة زي يومياته كلها كانت عادية ما عدا فصل كان مسميه السرداب، وتفاجأت إن والدي كاتب إن في باب سري في بدروم الفيلا بتاعتنا بيقود لسرداب طويل ينتهي لحاجة هو متأكد منها، والحاجة دي هي كنز. كانت فرحتي يا أستاذ نادر بالكلام ده لا توصف الحقيقة، كنز في فيلتنا دي معجزة، احنا يعني يدوب لقين ناكل. بس كان جوايا تساؤل، هو ليه والدي ما طلعش هو الكنز بنفسه؟ المهم قررت انزل السرداب ده، ونزلت البدروم ولقيت الاول نزلت البدروم ولقيت الباب ده موجود فعلا في البدروم، وعمري ما التفت ليه ولا انا ولا اهلي مش عارف ليه لما كنا ننزل البدروم. فتحته ودخلت السرداب ومشيت فيه لحد ما وصلت الاوضه في اخره، وقررت ان انا ارجع تاني يوم علشان اكمل لاني كنت قلقان وخايف بصراحه. ولكن للأسف أنا مرجعتش تاني. أنا من يومها والكوابيس بتطاردني ليل نهار، حتى وأنا صاحي أسمع صوت جاي من البدروم بتاع الفيلا ومحدش من أهلي كان بيسمعه غيري، وده اللي خلاني خاف. أستاذ نادر أرجوك أتوسل إليك، أنت ليك معارف من كتاباتك والحاجات اللي أنت بتعملها دي، أكيد ناس تعرف ترحمني من اللي أنا فيه. أنا بثق فيك جدا، أنا معرفكش ولا أنت تعرفني، بس أنا واثق فيك، حاسس أنك هتقدر تقف جنبي. قسما بالله أنا نسيت النوم والراحة، أنا ساعات بسمع أصوات ناس كتير مع بعض بيصرخوا ويقولوا كلام غير مفهوم. رقم تليفوني أنا سايبه لحضرتك في الجواب، عرفني هتيجي إمتى وعدك أن أنا هوافق أنك تنشر كل حاجة عندك، بس حدد الميعاد علشان أصفر أمي وأخواتي يومها، وشكرا. خدت الجواب ورانيا كانت بتتكلم وأنا مش مركز معها، ووعدتها أن أنا هعرفها أعمل إيه بالتفصيل. روحت البيت وأنا بفكر هفيد الراجل ده إزاي. أهم حاجة عندي لازم أرجع لشغلي بخبطة صحفية قوية جدا. أنا هروح الأول أشوف المكان وبعدها أقرر هعمل إيه، والآن أنا مش عايز وجع دماغ وكلام ويتقال لي أن أنا منفس والجو اللي أنتوا عارفينه ده. قررت أن أنا أكلمها وأقول لها اللي هيحصل، وقلت لها أنا هروح، فقالت لي معاك طبعا، وفرحت أن أنا شاركتها معايا في التفاصيل دي. وبالفعل اتصلت بعماد ده وما فتحتش مجال لرايل كتير عشان كان هيحكي. قلت له خلاص يا سيدي أنا قريت الجواب، اتفقنا معايا ان احنا هنروح التلات اللي كان هو بعدها بيومين، يعني النهاردة الحد بعد بكرة. وجي يوم التلات ركبنا اول قطر ووصلنا الظهر عنده ولقيناه واقف مستنينا في المحطة. كان شاب تلاتيناتي كده، وشه كان شاحب جدا، اول ما شافني حسيت انه شاف عفريت وبيقول لي انت نادر؟ قلت له اه يا عم انا نادر، في ايه؟ معرفش هو خايف مني ولا خايف، مش فاهم يعني. رانيا كانت عامله نفسها نصحه من اول ما ركبنا التاكسي معايا، وهاتك يا رغي، والراجل ما ردش عليها لحد ما زهقت منها وقلت لها انت مش واخده بالك ان انت في تاكسي، فسكتت واتخرست في الاخر. نزلنا ودخلنا الفيلا. اوصف لكم الفيلا بمنتهى البساطه، هي فيلا قديمه قوي، مش قديمه شويه لا، قديمه قوي، معتقه فخمه. وبدا عماد يحكي على اللي حكاه في الجواب مع شويه اضافات كلها متعلقه بكوابيس شافها، شعور بالليل وهو نايم ان في حد بيخنقه، بيقول ببقى قاعد نايم على السرير احس ان في حد نايم ورايا، كلام من الشكل ده. وبيقول اكتر كابوس كان بيطرده هو كابوس ان في سبعه بيجروا وراه في الشارع وهو رجليه تقيله، وكان معاه اتنين بيجروا معاه مش فاكر اشكالهم ايه. بيقول كانت في الكابوس ده رجليه تقيله مش قادره تشيلني، وكانوا اسرع مني للاسف، وكانوا كل مره يلحقوني ويلحقوا واحد من الاثنين اللي كانوا معايا، وكانوا بيعذبونا بشكل مخيف، وكل مره بيكون مختلف عن المره اللي قبلها. وبيقول انه شاف الكابوس ده كتير جدا، ده اللي خلاه يكره ينام. بيقول والدتي واخواتي كلهم عادي الموضوع جدا، مش حاسين بحاجه، هما سمعوا الموضوع مره واحده، ولكن هما شايفين ان انا داخل على مرض نفسي ولازم الحق نفسي واتعالج. عماد بيكمل كلامه وبيقول لي أنا مستعد لتنفيذ كل طلباتك يا أستاذ نادر مهما كان، لو عايز فلوس هدفع، لو عايز أي حاجة انشر كل اللي انت عايزه وصور واللي انت عايزه، المهم خلصني من المأساة اللي أنا عايشها. كان الطبيعي أن أنا أول حاجة هفكر فيها وهطلبها أن أنا أنزل البدروم اللي فيه كل حاجة بيحكي عليها. ونزلنا، المكان كالآتي: بدروم البيت، بدروم قديم كده تحت الفيلا، ريحته كلها تراب وإضاءة فيه ضعيفة جدا، مليان كراكيب وعفش قديم بس كبير. مشينا فيه لحد ما وصلنا ورا عماد لباب خشبي قديم كده عامل زي بواب القلعه بتاعت زمان، ولقيت عليه يجي خمس ترابيس وقفال. قبل ما أسأل لقيت عماد بيقول على فكرة الإقفال والترابيس دي أنا اللي مركبها من كام يوم بعد اللي حصل. فتح الإقفال والترابيس ولقيته جايب كشافين واداني واحد واداني واحد وقال لي أنا آسف كده دوري انتهى، أنا مش هقدر أجي معاكم. ونزلنا. البداية كانت حوالي خمس درجات سلم كده نزلناهم بحذر، وبعدها ممر طويل الكشاف مش جايب أخره. وبدأنا رحلة السير وأنا معايا الكاسيت المعتاد بتاعي علشان نسجل كل الملحوظات، ورانيا معاها جهاز كده جديد قالت أنه بيسجل وينقي الصوت وأنه أحسن من موضوع أن احنا نسجل. وبدأنا السير. نادر أنا بخاف من الأماكن الضيقة والأماكن الضلمة دي. وأنا هعمل لك إيه يعني يا رانيا؟ ما إحنا جايين في المكان وأنت عارفة من الأول إنه كده. لا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. طب بقولك إيه، خليكي ورايا، يمكن حاجة تطلع كده ولا كده. بقولك إيه، بقولك لا لا لا لا، ما تخوفنيش كده وترعبنيش، دي أول مرة أنزل تجربة على أرض الواقع بالشكل ده. فضلنا نتكلم شوية أنا ورانيا عن شغلها وسبب اختفائي، لحد ما الكشاف وصل لمكان مسدود، أو بالأصح باب أوضة. أهو الكنز، الكنز هنا. بقولك إيه، إحنا لازم ناخد نسبة، فهمني؟ وانت حضرتك ناسي إحنا جايين هنا ليه؟ كان الباب ليه مقبض، مديت إيدي فتحته، كان مصدي جدا وقديم جدا جدا، لكن الغريبة أول بس ما مديت إيدي وبجرب إنه يتفتح، الباب كله اتفتح بقوة. كشف عن أوضة كان فيها مجموعة من التوابيت المقفولة، تحديدا كانوا 7 توابيت كلهم حجم واحد، ما عدا واحد كان كبير نوعا ما عن الباقيين. يا ماما دي مقبرة كاملة يا نادر. طلعي لي الكاميرا اللي معاكي وصوري التوابيت دي أول بأول، خلينا نتصورها دلوقتي وهي مقفولة قبل ما نفتح. مديت إيدي علشان أفتح واحد منهم، بس على مين؟ التوابيت كانت عاملة زي الصخر ما بتتزحزحش. الغابي اللي اسمه عماد ما فكرش حتى يديني أي حاجة أفتح بيها التوابيت دي. ما صحيح، وما كانش يعرف إن فيه توابيت برضو. إحنا لازم نرجع نجيب أي حاجة نكسر بيها غطا تابوت من دول، أو ندق عليه علشان يتفتح يعني. يا ريت نمشي بقى عشان انا مرعوبه بما فيه الكفايه. طب يلا. في ايه يا رانيا؟ واحد كان واقف وراك يا نادر، واقف على التابوت، واول ما انت لفيت عشان نرجع واقف على التابوت. والله العظيم والله العظيم شفت واحد بس ما شفتوش، والله العظيم والله العظيم شفت واحد بس ما شفتش ملامحه، كان واقف على التابوت ده اللي هناك ده. رانيا بصي انا مش هكدبك، لان انا ياما شفت من الحاجات دي كتير. احنا دلوقتي هنرجع بسرعه نجيب حاجه نكسر بيها التابوت ده، وانا بقول لك حاجه، ما تنزليش معايا تاني، مش مشكله، انا هنزل لوحدي، خلينا ننهي القصه دي بسرعه. طب امشي يلا من هنا الاول، ارجوك ارجوك. وطلعنا فعلا ومشيت، ورانيا ماسكه فيا زي الطفله الصغيره وعماله تقرا قران. بدات احس ان المشوار طويل، اختلف تماما عما كنا جايين. نادر احنا ضغنا، احنا اتحبسنا هنا يا نادر، احنا ضغنا. طب استني هكلم عماد ينزل يشوفنا فين، ده التليفون ما فيهوش شبكه، وانا كمان النتورك عندي مش شغال. رانيا استهدي بالله، خلينا بس نشوف هنعمل ايه. اصبري، ادينا ماشيين واكيد هنخرج، اكيد مش هنروح اي مكان تاني يعني، اكيد هنوصل للسلم تاني. لا مش هيخرجونا يا ناس، بصوا قدامك. بصيت قدامي، كان قدامي الاوضه من جديد، نفس الأوضة اللي كنا فيها مفتوحة زي ما سبناها. انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ انت هتدخل هنا تاني؟ ايوه هدخل يا رانيا، طب استني هنا بس وهشوف حاجة وارجع لك. وفعلا دخلت الأوضة ورانيا برضو ماسكة فيا. ايه؟ التابوت ده اللي بقوله لك، التابوت مفتوح بقى، اسمع يا نادر صدقني. التابوت كان مفتوح لما صلتنا عليه الكشافة انا وهي، لقينا التابوت فيه بقايا ذهب، بس كان جنب الذهب كمية متقطعة كده من حاجة عاملة زي الشاش أو قماش قديم. بص يا رانيا، واضح إن كلامك صح والموضوع كده شكله بيكبر، بس بص لها من زاوية تانية، هنكتب قصة حلوة قوي يعني. معلش أنا مجرب الحاجات دي كتير ومش هيحصل لنا حاجة بإذن الله، صدقيني. مالك يا رانيا؟ رانيا شو مالك يا رانيا؟ فيك ايه؟ رانيا عينيها بيضت تماما. فتحت الباب، فتحت التابوت، كمون وحري ميريتاو قلبو يخابي كحو، فتحتو غوبة تابوت. اللي حصل لرانيا واللي أنا مش فاهم ده معناه إيه، كله اختفى فجأة، وفي لحظة رانيا وقعت مغمى عليها، فضلت أحاول أفوق فيها يجي 10 دقايق. عايز أخرج، خرجني من هنا يا نادر، لو سمحت أبوس إيدك خرجني من هنا، أبوس إيدك، عايز أمشي حمود، ما شفتش إلا لا شفته، خرجني من هنا يا نادر، لا والله شفت اللي جرالك. لا ما شفتش، أنا كنت هناك وخدوني هناك يا نادر، خرجني، والنبي خرجني، عشان خاطري. ما كانش فيه قدامي حاجة نعملها غير إننا نبدأ من جديد رحلة البحث عن الخروج. السلم هو. طلعنا نجري على السلم ودخلنا البدروم، وأول ما دخلنا رانيا رزعت الباب. أنا مش عايش، وإنت يا نادر، وإنت وعناد مش هتشوفوا النوم، حرام عليكم. وقعت رانيا وعماد جاي على الصوت وشلناها بسرعة وطلعنا بيها على الصالة وبدأنا نفوق فيها. ولما فاقت فضلت تعيط وحاولت هديها مرة واثنين وثلاثة لحد ما الحمد لله هديت، لكن بالعافية. نادر، أنا لازم أروح حالا. رانيا، اللي عرفوا أن أنت مغتربة وعايشة في شقة لوحدك، يعني ممكن نتأخر شوية، مش هيحصل حاجة يعني. بس ده مش معناه أن أنا أتأخر برا، أنا لازم أروح حالا. هي ساعة كام؟ بصي ساعة هي 2:30. والله ما تأخرنا، ولو قعدنا شوية كمان مش هنتأخر. وكانت الصدمة لما عماد وأنا بقول لرانيا أن الساعة 2:30 لقيته بيقول لنا الساعة 9 يا حضرات دلوقتي. اتصدمنا وما بقيناش فاهمين حاجة، إزاي طار منا يجي 6 ساعات وزيادة جوه المكان ده؟ الحكاية كلها ما استغرقتش جوه ساعة وأقل كمان من ساعة. أنا ساعتي بتأكد ده، وموبايلي كمان بيأكد ده. كده الموضوع بيتعقد أكتر، وده معناه على قد ما هو مخيف ومرعب، على قد ما فيه قصة كبيرة جدا هرجع بيها أقف على رجلية تاني. اتفقنا ان احنا مش هننام وهنفضل قاعدين في الصالة لحد الفجر، وأول ما النهار يطلع هركبها لقطر الصبح بدري وانا اللي هرجع اكمل. عماد جاب لنا بطاطين وحضر لنا عشاء، وبدأت رانيا تهدى كتير عن الأول. بصراحة في الوقت ده انتهزت الفرصة. رانيا، ممكن تستهدي بالله كده وتقولي لي ايه اللي حصل؟ شفتي ايه؟ انت عماله تقولي لي انا شفت اللي انت ما شفتوش وهتموت ومش هتشوفوا النوم. انا محتاج بس اربط الخيوط ببعضها علشان السابق الصحفي ده زي ما هو ليا هو ليك انت كمان. حاضر، هقولك. انا كنت واقفه معاك وفجاه التوابيت الباقيه كلها اتفتحت بعنف وطارت وطيانها كلها زي القنابل، ما عدا التابوتين الاثنين، التابوت الكبير والتابوت التاني اللي أساساً كان مفتوح. بدأ يقف من جوه كل تابوت موميا ملفوفة في كفن زي بتوع الفراعنة. فضلوا ساكتين، عمالة نادي عليك، صوتي مش راضي يخرج. وفي لحظة ظهرت موميا قدام عيني، وفجأة وكانت عينيها مش زي عينينا أبداً يا نادر. دي كانت عيون من نار، وبدأت تصرخ في وشي، ولقيت كل المومياوات بتخرج من التابوت ده وكلهم جايين ناحيتي انا وحوالينا كلنا، وبداوا يصرخوا ويقولوا كلام انا مش عارفه افتكر منه حاجه وما فهمتش منه حاجه. لا استنى، كان كلام غريب، تقريبا حابي خابي، يعني كحور حاجه كده مش عارفه. وبالرغم الصراخات دي بدات احس ان انا فاهمه كلامهم. غريبة أو مش فاهمة، كلام كان كله تهديد للي فتحوا باب المقبرة وإنهم هيعانوا أمر 17 بحياتهم. وبعدها بدأوا كلهم يضربوا فيها وانت واقف مكانك وما بتعملش حاجة، كلهم عمالين بيضربوا مش عارف أعمل إيه. شوف اللي حصل فيا، بص وكنت بتفرج عليا يا نادر، إيه أنت مش مصدقني؟ يا رانيا قسما بالله أنا لا سمعت ولا شفت أي حاجة من اللي أنت بتحكيها دي. خلصت رانيا كلامها وانا وعماد قاعدين بنسمع، وعماد عمال يقول لي شفت اللي انا بحكي لكم عليه ده، انا ما فتحتش حتى الباب، نزلت كده للسرداب وخفت افتح باب المقبره دي، ومن يومها مش شايف النوم. انا قلت لك هات معاك حد من بتوع الجن والحاجات دي عشان هو اللي يعرف يطفش ارواحهم دي من البيت. زميلتك ما قالتلكش ان انا سمعتها الصوت في التليفون؟ ما سمعتهاش صوتهم هما بيصرخوا في التليفون؟ انت مش سمعتي؟ والله العظيم قلت له، والله هو اللي مش مصدق. لكن المره دي بالذات امي واخواتي سمعوا. عماد عمال يحكي ورانيا بتحكي وأنا تفكيري كله في جملة واحدة رانيا قالتها: فتحنا باب المقبرة وهنشوف أمر 7 أيام في حياتنا، أمر 7 أيام في حياتنا. فضلنا كلنا نتكلم لحد ما الكلام خلص، وكان عماد أول واحد نام، والحمد لله رانيا نامت من بعده. مفيش 5 دقايق ورانيا قامت من النوم مفزوعة: نادر اصحى اصحى يا نادر، احنا سيبنا باب المقبرة مفتوح مفتوح عليهم يا نادر، طمني ونبي طمني يا نادر، اصحى بقى طمني. مش فاكر يا رانيا، مش فاكر، غالبا تقريبا سبناه كده. هنموت يا نادر، هنموت يا نادر خلاص. فضلت احاول هدي في رانيا من تاني، ما هي كل شوية تقوم وتنام، وسكتت والحمد لله رجعت نامت من جديد، وانا متأكد ان 5 دقايق وهتصحى. بعدها اتكونت على الكرسي وشديت بطانية عليا وحاولت انام، لكن انا بدأت اسمع اصوات غريبة جاية من تحت، اصوات جاية من البدروم. بدأت اسمع كلام مش مفهوم، لكن الاصوات دي زي ما تكون بعتالي رسالة واحدة: انزل تاني. انا عمري في مغامراتي اللي قبل كده ما تعودت اكون جبان، من يوم ما اشتغلت الشغلانة دي وانا عارف انها خطر، وعارف ان مخاطرها اخرها نجاح كبير، وبعدين يعني هي هتكون اكتر من اللي انا شفته، ما انا ما شفت قبل كده. وفعلا قمت وخدت الكشاف ونزلت البدروم ومشيت ناحية الباب. سبتني لوحدي ليه؟ في ايه يا رانيا، في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسيبنيش فوق لوحدي، انا جاي معاك. تنزلي تاني؟ مش تحت ده كان فيه العفاريت والجحيم وطلعوني. مش هقعد لوحدي، فوق انا معاك، وبعدين التحية ده بتاعنا احنا الاثنين. يعني هي الحكايه حكايه تحقيق. طيب خلاص يلا يا رانيا. نزلنا وجبت معايا من البدروم حبل وربطته في البدروم جوه، ومشينا والحبل الطرف التاني معايا علشان نعرف نرجع وما نتوهش زي المره اللي فاتت. وافتكرت ان انا اخد معايا حاجه زي سيخ حديد كده لقيته موجود في البدروم علشان اخبط بيه التابوت ولا احاول افتح بيه الغطا، وكل واحد فينا زي الاخرس ما بينطقش. لحد ما وصلنا الاوضه والمشهد كان كالاتي: 7 توابيت، 6 منهم مقفولين زي أول مرة، وبرضو اللي مفتوح لسه زي ما هو مفتوح. سحبت بالراحة كده ناحية التابوت المفتوح، بس لقيت حاجة مشوفتهاش المرة اللي فاتت، حاجة كده زي البردي اللي بتبقى فيها رسائل دي، أكيد أنتوا عارفينها، كانت موجودة جوه التابوت، وأنا استغربت جدا لدرجة أن أنا قلت رانيا وإحنا زي ما شفناهاش المرة اللي فاتت. فتحتها وصلت عليها الكشاف بتبع هيروغليفية، بس أنا هموت وأعرف إيه اللي مكتوب في الرسالة دي. خلصت الحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها وكانت بتحاول تقرب مني، لكن اللي حصل انها فجأة وقعت في الارض واغم عليها كالعادة، فوقتها برضو بصعوبة اكتر من المرة اللي فاتت وفاقت، وكالعادة نفس السيناريو بتاع كل مرة. هنموت يا نادر، هنموت يا نادر، هنموت يا نادر. رانيا حطي في دماغك حاجة، الأعمار بيد الله. أنا غلطانة، أنا غلطانة، رجعني رجعني تاني، أنا مش عايز أشتغل الشغلانة دي، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. إيه ده؟ البيت اتقفل، البيت اتقفل، اتحبست يا نادر في المقبرة، اتدفنا بالحياة يا نادر، اتدفنا بالحياة، اتدفنا بالحياة، خرجوني من هنا، خرجوني من هنا. إيه ده يا نادر، انت فين يا نادر؟ نادر انا مش شايفاك يا نادر، مش شايفاك، انت فين يا نادر؟ انت فين؟ انت فين؟ انت خرجت، خرجت، انت فين يا نادر؟ يا ماما انا هنا اهو، يا ماما انا جنبك. انا مش شايفه حاجه، مش شايفه حاجه، هطلع موبايل، هطلع موبايل عشان انور، انور نشوف اي حاجه. وبدون سابق انذار بعد اللي هي عملته كل ده الباب اتفتح. بصراحه انا كنت واقف متخشب مكاني، هي بتقول اللي حوالينا وشايفاهم وانا مش شايف منهم حاجه، بس اللي انا شايفه ان في باب بيتفتح وفي حد جاي كمان من بره، واحنا الاثنين ما بننطقش. لما الباب اتفتح لقيت عماد، عماد زي ما يكون ربنا بعته لينا منقذ من السماء. من السماء، من السماء، انا طلعت تجري زي المجنونه لدرجه ان عماد خاف منها وسابها وبص لي وسالني انتوا جرالكوا ايه؟ ما اديتوش فرصه طبعا ولا رديت عليه، شديته من دراعه وقلت له يلا جري، وهو طبعا ما استناش مني الاذن علشان يجري. ما اقولكوش واحنا بنجري كان الاصوات ورانا عامله ازاي. كل اصوات الوحوش اللي انت سمعتها في حياتك او اللي تعرفها كانت ورانا. احنا بنجري ومش عايزين نبص ورانا، حتى فكر ابص ورايا علشان انا عارف ومجرب لو بصيت ورايا هشوف ايه. وفي عز جريانا سمعنا صوت قفل باب، بس المره دي ما كانش باب المقبره، ده كان باب السرداب من البدروم بتاع فيلا عماد. وعلى ما وصلنا ليه لقيناه فعلا مقفول. احنا اتحبسنا المره دي جوه السرداب، ورانيا مش موجوده. بدات انادي عليها في كل مكان علشان اشوفها فين. انا جوه ومش هفتح لحد، انا مش عايز اموت، هنا، مش عايز اموت. افتحي يا مجنون، احنا كده هنموت بسببك. مش هفتح هيجوا لكم اول ما افتح. يا رانيا حرام عليكي. مش هفتح. أكن كوين قوة الأبرة عشان أنا نخرج انتو تلاتة وباقي تلاتة كمان ويخرج الستة عشان السابع يا نادر عارفه السابع. مش هتقدر تمشي، وبدون مقدمات فتحنا الباب، او هي اللي فتحت الباب تحديدا، وترمت فوقنا وعياط بدون توقف، عمالة تعيط وهستيريا. سندناها انا وعماد وطلعنا بيها على الصالة بسرعة. وطبعا ما تفاجئتش انه عدى واحنا جوه يومين كاملين على وجودنا تحت في السرداب. عماد اكد ان احنا لما طولنا تحت قرر انه ينزل، بقى خد حقوقه في الشجاعة وقرر انه ينزل لنا تحت، وزي ما تيجي تيجي كده. مجموع الأيام اللي عدوا من السبعة تلاتة، رانيا شبه ضاعت مني فيهم، لسه باقي أربعة. أحب أقول لكم الوضع الحالي حاليا بالظبط إيه. أنا قاعد على كرسي في الصالة وسامع خبط متقطع جاي من المدروم، نفس الخبط اللي كان بيخبط قبل كده واللي أنا بخبط بيه. قاعد بقلب في الموبايل بتاعي على حد بيفهم في اللغة الهيروغليفية يفسر لي اللي مكتوب في الجواب أو في الرسالة. عماد ماسك مصحف وقاعد يقرأ قرآن وعمال يتنفض وهو قاعد. رانيا في حالة إغماء طويلة جدا بسبب اللي شافته خلال ساعة، بقدرة قادر حولها السرداب لأيام. فات تلات أيام ولسه باقي أربعة. هرجع لكم تاني عشان أقول لكم الأربع أيام اللي فاتوا. أو اللي جايين، آسف، حصل لنا فيهم إيه؟